الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حدثنا جرير عن الأحمد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس وقالوا أينا لم يلبس إيمانهم بظلم قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس بذلك إنه ليس بذلك فقال رسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمعون يا أخوي الأقبال إن الشرك ظلم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عقبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن منا أينا أن يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمعوا لقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال إنه ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمعوا إلى قول لقمان بابنه إن الشرك لظلم عظيم. تمام. قال ابن المخير رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فكذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فأنزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بذلك فأنزلوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال كما سمعتم نحن في بداية كتاب استهابة المرتدين، وهذا الحديث أول حديث في الباب، فما وجه الشاهد على منه على قضية المرتدين والمعاندين وقتالهم؟ ما هو الشاهد فيه؟ ذكرناه في الدرس الماضي. الشاهد أنه لبس إيمانه بظلم أكبر وهو الشرك، فخرج به عن الإسلام. يعني هذا مرتد الذي لبس إيمانه بالشرك بالله جل وعلا، شريطة أن الشرك بالله الذي وقع فيه شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري، كان البخاري يجله جدا، كان يقول: مسدد كاسمه مسدد. ما معنى كاسمه مسدد؟ أن معنى مسدد أي موفق للصواب، موفق للصواب. قال: حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق، قال: حدثنا الجريري سعيد بن إياس، وحدثني قيس بن حفص القائل: وحدثني البخاري، رجع السند إليه. ولهذا في نسخة أخرى مكتوب بعد الجريري حاء: وحدثني قيس بن حفص، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الشهير بن علي. نعم، كان له ثلاثة من الولد: إسماعيل، إبراهيم، ومحمد، وحماد. وابتلاه الله بحماد أنه جهمي. نعم، وإسماعيل من أهل السنة الفضلاء. كان ابن المبارك ينفق عليه وعلى جماعة من أهل العلم، لأن الله وسع على ابن المبارك. فقام ابن المبارك في سفر ما فرجع وقد أصبح إسماعيل موظفا في وظيفة في الدولة، فسأل ابن المبارك أن يلي إسماعيل شيئا من الولايات قلت أو كثرت، فكتب في رقعة فقطع عنه المساعدة، فقال: ما لأبي عبد الرحمن قطع عنا ما كان يعطينا؟ فقال: أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. العصا إذا كان ملبسا ضربة ما توجع بيده، لكن إذا طرشت لسعت. قال: أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. فأخذ ورقة أو خرقة فكتب فيها: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى في طرد أموال السلاطين؟ أين رواياتك في صردها عن ابن عم وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فخرج ابن إسماعيل بن إبراهيم من الوظيفة مباشرة، وعاد ابن المبارك للنفقة عليه. فانظر كيف كانوا يهربون من المناصب وهم في أيام دولة هارون الرشيد وأمثاله من الأمراء الصالحين رحمة الله عليهم. فكلما استطعت أن تكون بعيدا عن المناصب فافعل. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المقسم الأسدي الشهير بابن علية قال أخبرنا سعيد بن الجويري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر وله ولد اسمه عبد العزيز وأبو بكر نفيع بن الحارث نعم قال عن أبي بكر نفيع بن الحارث أكان سيدا من سادات قومه ماذا تعرفون عنه ها كان من عبيد الطائف وعندما حصل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال من خرج من العبيد فهو حر فجاء أبو بكر وأسلم وصار حرا نعم ومع ذلك أصبح من علماء الصحابة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قال أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هناك لفظ آخر لهذا الحديث قال فقال ألا وشهادة الزور نعم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله والعقوق بالوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ففيها زيادة الجلوس وقوله ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور نعم والشاهد من الحديث قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله فالكبائر الموجودة هنا منها ما هو مخرج من الدين وهو الإشراك بالله والبقية معاصي فقط ليست موصلة لصاحبها إلى الردة وهذا هو الشاهد من الحديث فسائل يقول لم يظهر في سؤال الحديث الماضي استفادة المرتدين لا ما يؤخذ كل شيء من حديث واحد خذ من هذا الحديث أن من لبس إيمانه بظلم وهو الشرك الأكبر فهو مرتد وهذا الحديث الثاني أكبر الكبائر الإشراك بالله فإذا وقع المسلم في الإشراك بالله وهو الشرك الأكبر فهو مرتد قضية الاستتابة ستناقش في أبواب أخرى المهم أنه يرتد لهذا نعم ولا شك أن الشرك بالله أكبر الكبائر لا يساويه زنا ولا خمر ولا غير ذلك لكن كثير من الناس عندهم جهل لهذه القضية لا أقول أن الجهل مقصور على الواقعين في شرك بالله لا حتى في غيرهم من هم ليس عندهم هذه العقائد الشركية سأبين لك مطلوب منا بارك الله فيكم أن نزن الأمور بميزان الشرع نعوض أنفسنا في جميع القضايا أن نزنها بميزان الشرع ونحكم عليها بالحكم الشرعي نحكم عليها بالحكم الشرعي. لو رأى ناس شخصا وهو يدعو غير الله يتعجبون من جهله، جاهل يدعو غير الله هذا شرك بالله، ما يجوز هذا. لكن لو رأوا يشرب الخمر يصيحون على أصواته يشرب الخمر. ليش؟ أين أكبر؟ أين أكبر؟ هذه كبيرة من الكبائر وهي شرب الخمر، وهذه معصية تخرج عن الدين. هذه فيها 80 جلدة على أكبر التقديرات، وهذه فيها مرة مستريح إذا لم يتب. فرق لهذا يعني الشرك بالله عز وجل أكبر مما لو زنى بأمه، وأكبر من الفواحش واللواط وغير ذلك. هذا شرك بالله. لهذا يجهل كثير من الناس الميزان الشرعي، حتى الصالحون يحتاجون إلى ضبط لهذه القضايا، لأنه إذا اعتاد على التساهل ربما جلس في مجالس يشرك بالله. تضعف الغيرة والولاء والقرار والحب لله والخوف بالله. ربما كان الذي يشرك بالله صديقا له، ولا يمكن أن يصادق خمارا. أشكرك لا تصادقه ولا تصلح جليسا، لكن الأولى لا تصادق شخصا يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يندب لغير الله. نعم. فلهذا الضوابط الشرعية عند كثير من الناس، أو هذه الضوابط الشرعية مفقودة أو ضعيفة عند كثير من الناس فيجهلون هذه الأشياء. فالإشراك بالله أمره كبير، لا يتساهل أحد في هذا الأمر. وقالوا لأن ذاك يتدين وتدينه يمنع، وهذا المشرك يتدين، بينما الفاجر لا يتدين يعصي. غض النظر هو صح يعني نجوم كبير، لكن هو يظن نفسه يتدين يرى نفسه على خير. هذا الذي انتبه معي. سأل الله يستر لنا الكلام فيها. انتبه. أولا الكبائر فيها أعلى البدع فيها كبائر وصغائر، كما أن المعاصي فيها كبائر وصغائر. فعندما يقول العلماء البدعة أشد من المعصية أي المساوية لها، أي المساوية لها، لا بد من هذا القيد. فعلى سبيل المثال رجل عنده بدع كبيرة تصل إلى حد الاعتزال، الأشعرية، الأشياء التي هي بدع لا تخرجها عن الدين، وشخص بدعته أنه يقرأ آية من القرآن قبل الأذان، ومن أحسن قال ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إلى المسلمين الله أكبر الله أكبر، هل بدعة هذه يومي وتلك صلاة؟ نعم. لهذا هناك بدع كبائر وبدع صغائر، فعندما تقارن بمثلها ها هنا يقال البدعة الكبرى إذا قرنت بمعصية كبرى فالبدعة أكبر، البدعة الصغرى إذا قرنت بمعصية صغيرة كانت البدعة أكبر. هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، أن المبتدع الذي تقبل روايته هو الذي لا يصل إلى مستوى أنه مروج لبدعته، فإن الدعاة إلى بدعهم لا تكاد تجد فيهم صادقا، لا تكاد تجد فيهم صادقا، ولذهب كلام حول هذا. لكن إذا كان مبتدعا لا يمنعه أو لا تمنعه بدعته أو لم تدفعه بدعته إلى الكذب، يعني مبتدع لكن لا يزال على صدقه ووقع في البدعة يرى أنه على صواب، وقع في البدعة يرى أنه على صواب، فهذا نعم هذا قبلوا روايته، قبلوا روايته مع الحذر من بدعته، مع التنويه بما هو عليه من البدعة والتحذير منها، غير مبالين بكونه يغضب أو لا يغضب. بقي بارك الله فيكم، هذا الذي يقع في الشرك لله في دعاء غير الله والذبح لغير الله، هو يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا، وهذا قصد أخينا محمد، أنه يرى أنه يتقرب إلى الله بفعله هذا، والخمار يرى أنه متمذل على الله، ففي قلوبهما خلاف. هذا وإن وقع بالشرك عنده نية طيبة، عنده نية طيبة، فهل يشفع له هذا ألا نقول فيه الكلام السابق؟ أولا أنا تكلمت من ناحية الحاكم على الأفعال، أن كثيرا من الناس الموازين عندهم مختلة. وهذا الذي أدى إلى الخلل. بارك الله فيك. سهل أدى إلى الخلل كونه ما عنده ضبط لهذه القضية. لا بد أن أغتار ممن يدعو غير الله أكثر مما أغتار من الخمار. انتبه معي. أيهما أثر معصيته في المجتمع أكثر؟ الخمار الناس كلهم يسبونه ويلعنونه. هذا الذي يدعو غير الله هناك قلوب تعطف عليه، فلهذا ينبغي أن يكون الحذر من هذا أكثر. ذات مبروك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. لماذا قال هذا؟ الصحابة كانوا قد اشمأزوا من الشرك وظهر أمامهم، لكن هناك أمور تفتح عليهم من أمور الدنيا ربما يتنافسونها حتى يقعوا في معاصي بسبب الدنيا، فلهذا حذرهم منها. إذن الأمر الواضح لا يخشى منه أكثر، فالخمر أمره واضح، فالناس كلهم يكرهونه ويحذرون منه، لكن هذا الذي عنده الشرك بالله فميزان كثير من الناس مختل، فلا بد أن يكون عندك حذر ويكون عندك حكم على أن معصية هذا أكبر من معصية هذا. أنا وصلت إلى ما أريد. بارك الله فيك. بقي عندك شيء كله؟ جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله. اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري حا وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل قال قال النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا نزلت سطرا. قال أخبرنا سعيد بن الجريري. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور مرة ثانية وشهادة الزور يعني شهادة الزور اكتبها مرتين ثم اكتب ثلاثا أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إلى هنا.